كذلك أخرج الإسلام قومي كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا حرا مخلصا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا شباب ذللوا سبل المعالي شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدودنا